الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فلازلنا مع سورة البقرة ومع قول الله تبارك وتعالى الذي استمعنا إليه في صلاة العشاء: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. قول الله تبارك وتعالى: ما ننسخ. الما هنا شرطية، أي إذا نسخنا آية أو أنسيناها فإن نأتي بخير منها أو مثلها. والنسخ معناه في اللغة، يعني إيه كلمة نسخ؟ نسخ أي أزال أو رفع. يقال في اللغة العربية: نسخت الشمس الظل، يعني إيه؟ رفعت الشمس الظل أو غيرته. وهذا المعنى، معنى النسخ، يعني منذ أن نزل به القرآن ومنذ أن بدأ مع بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، واليهود وأعداء الإسلام يشنون حملة شديدة على دين الله تبارك وتعالى بسبب هذا الموضوع. من أول ما الإبلة التي كانت إلى بيت المقدس نسخت وأصبحت إلى بيت الله الحرام، واليهود يشنون الشبهات على الإسلام بسبب موضوع النسخ ده. إيه موضوع النسخ؟ يعني إيه أن الله تبارك وتعالى يرفع آية أو يبدلها. النسخ زي ما قلنا معناه الإزالة، ومعناه في الشرع، يعني معناه الشرعي أو تعريفه، رفع الحكم أو لفظه بدليل شرعي متأخر. يعني إيه؟ نوضح أكتر. يعني مثلا حكم شيء معين، ربنا قال على شيء معين حرام، رفع هذا الحكم يعني الشيء ده يصبح إيه؟ حلال. هذا الشيء يكون بدليل متأخر عن الدليل الأول، الدليل الذي حرم هذا الشيء يأتي الله تبارك وتعالى بآية أخرى تزيل هذا الشيء، تغير الحكم. شيء كان حرام أصبح حلال، شيء كان حلال أصبح حرام. طيب، النسخ ده له أنواع. أنواعه في كتاب الله تبارك وتعالى ثلاثة أنواع، ثلاث أنواع من أنواع النسخ. أول شيء إن الآية تتشال والحكم يتشال. ربنا سبحانه وتعالى ينزل الآية ثم ينسخها ويرفعها ويرفع حكمها، يعني كمان العمل بها يرفع. ثاني نوع أن الله تبارك وتعالى يرفع الآية، يعني الآية تتشال لكن حكمها يفضل موجود، يفضل المسلمين يعملوا بما في هذه الآية. النوع الثالث من أنواع النسخ أن يرفع الحكم وتبقى الآية تتلى إلى يوم القيامة. طيب، أمثلة عشان نفهم موضوع النسخ ده. المثال الأول بنوع اللي هو إيه؟ إن الآية تفضل تتقرأ، نفضل نقرأها لحد دلوقتي لكن حكمها مش موجود. زي إيه؟ زي قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا إيه؟ 200. طيب، يعني معناها إن الواحد يقف قدام إيه؟ قدام 10. ربنا سبحانه وتعالى نسخ هذه الآية وقال الله تبارك وتعالى: إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا إيه؟ 200. يبقى الحكم ده اتخفف، ربنا سبحانه وتعالى علم أن في المسلمين ضعف ومش كل الناس هتقدر تقف لما يكون عدد المشركين 10 أضعاف عدد المسلمين، فخفف الله هذا الحكم ونسخه، لكن فضلت الآية إيه؟ فضلت الآية موجودة ونقرأها إلى الآن. طب ده النوع اللي هو إيه؟ نسخ الحكم مع بقاء التلاوة. طب عكسه بقى، نسخ التلاوة مع بقاء الحكم. في صحيح البخاري أن في كتاب الله تبارك وتعالى كانت يوجد آية فيها قول الله تبارك وتعالى: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. هذه الآية رفعت تلاوة وبقيت إيه؟ بقيت حكما. وأيضا النوع الثالث هو رفع الحكم ورفع التلاوة، كقول الله تبارك وتعالى: 10 رضعات معلومات يحرم. 10 رضعات معلومات يحرم، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت آية موجودة ثم رفعت وبقي العمل. على الراجح من أقوال أهل العلم، والمسألة فيها خلاف لكن نحن نضربها فقط للمثال، أن الراجح 5 رضعات تجعل المرء يعني يحرم على أخته من الرضاع. طيب، النسخ ده حكمته إيه؟ اليهود والمستشرقين يعني سنوا الشبهات، يقول لك ازاي ربنا سبحانه وتعالى ينسخ كلامه، ازاي ربنا سبحانه وتعالى يأتي بالحكم ثم يأتي بضده. وقد قيل ان هذه الآية نزلت ان اليهود قالوا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ما بالكم رسولكم يأمركم بأوامر ثم ينهاكم عنها ويأمركم بخلافها. يعني إيه الكلام ده؟ هل هي فعلا شبهة؟ وللأسف وقع كثير من المسلمين في هذا الأمر، وجاءت فرق تنكر موضوع النسخ ده، تقول لك لا لا لا ما فيش حاجة اسمها نسخ في القرآن، والذي يقول بالنسخ فهو ضال. كيف؟ طب ونودي الآية دي فين؟ ما ننسخ من آية، ربنا سبحانه وتعالى يقول ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. يعني ننكر النسخ عشان خاطر ضعف نفسي أمام شبهات الأعداء، أمام شبهات المستشرقين وأعداء الإسلام. ده معناه أن فيه إيه؟ فيه ضعف في اليقين، فيه ضعف في العقيدة. الأصل أن كل أمر من أوامر الله تبارك وتعالى وكل شيء أتى به الله جل وعلا في كتابه، الأصل أن نأخذه بالخضوع والتسليم. عشان كده ربنا قال بعدها إيه؟ ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ ربنا هنا بيستدل بإيه؟ بيقول هذا ملكي أتصرف فيه كيف أشاء. الله تبارك وتعالى له ملك السماوات والأرض، إذا شاء أن يرفع آية أو يبدلها فهذا شأنه وحده، لا أحد يشاركه في هذا ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لكن مع ذلك ممكن نقدر أن احنا نشوف حكمة من حكم هذا الأمر. من أعظم حكم هذا الأمر التدرج في التشريع. الله تبارك وتعالى الذي خلق عباده هو أدرى بمصلحتهم، فممكن يكون في مصلحة معينة أن الحكم يبقى كذا، يبقى حرام مثلا، لكن بعد كده بعد تطور معين في الأحداث وبعد نمو معين للمجتمع الإسلامي الله تبارك وتعالى يغير هذا الحكم. عشان كده يقول إيه؟ نأتي بخير منها أو مثلها. هل معناها أنها خير يعني آية أحسن من آية؟ لا، معناها خير منها لك أنت، خير منها للمكلف، وهذا الذي يعلمه من؟ الذي خلق الإنسان. فالتدرج في التشريع هو الذي يعني الحكمة الأساسية العلماء جعلوها لموضوع النسخ ده. يبقى معنى النسخ إيه؟ معناه الرفع أو الإزالة. ثم يقول الله تبارك وتعالى أو ننسها، وفي قراءة صحيحة أو ننسأها، أيضا هذه قراءة صحيحة. معنى أو ننسها أي نمحها من ذاكرتك يا محمد، يعني ربنا سبحانه وتعالى يمحو هذه الآية ثم يثبتها عنده. مش ربنا سبحانه وتعالى يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب؟ هذا معناه لو جينا نقول القراءة، وهي قراءة حفص عن عاصم رحمهم الله، هي أو ننسها. طب في قراءة تانية أو ننسأها، قراءة صحيحة أيضا، معناها إيه؟ النسأ معناه التأخير. ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ إنما النسيء زيادة في الكفر. الكفار كانوا بيأخروا الأشهر الحرم عشان يقدروا أن هم يحاربوا. يعني ننسأها أي نؤخرها فلا ننسخها. يبقى ربنا هنا بيقول لك الحالتين، ما ننسخ منها من آية أو ننسأها، يعني إما أن احنا ننسخها نغيرها أو نبدلها، وإما أن احنا إيه؟ نتركها كما كانت. وقيل ننسأها أي نؤخرها إلى اللوح المحفوظ، يعني إيه؟ نرجئها إلى اللوح المحفوظ ولا يعمل بها في هذا القرآن. أو ننسأها نأتي بخير منها أو مثلها. النسخ إما أن يكون بأمر أشد أو أمر أخف، يعني ممكن تبقى شيء حلال وربنا يحرمه. طب إيه الخير في كده؟ الخير في كده تعظيم الثواب، لأن احنا عارفين إن إيه؟ الثواب على قدر المشقة، فلما ربنا سبحانه وتعالى زاد المشقة في شيء ما زاد أجره. والناحية الثانية لو كان الشيء حرام وأحل، أو شيء كان فيه تصعيب وأصبح فيه تخفيف، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. يبقى الخير هنا إيه؟ الخير هنا في التخفيف والتسهيل على المكلفين. طب هيجي واحد يقول لك طيب ده هنا لو إيه؟ خير منها. طب بقى أو مثلها إيه الفايدة؟ يعني احنا عرفنا دلوقتي لو جاءت آية خير منها خلاص لها مصلحة دلوقتي. طب ربنا هل هنا إيه؟ أو مثلها، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. إيه لازمة بقى مثلها دي؟ العلماء يقولوا في هذا الأمر أن الخير فيه في الاختبار، يعني ربنا سبحانه وتعالى يختبرك. مش ربنا قال عن القبلة وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه؟ ده ممكن يبقى اختبار، ممكن أحيانا الآية تبقى زيها، لكن إيه؟ لكن عشان ربنا سبحانه وتعالى يرى منك هل تطيع؟ هل تقول سمعنا وأطعنا؟ زي ما قلنا قبل كده أن من أعظم أغراض صوت البقرة الإسلام والاستسلام لله تبارك وتعالى. الناسخ والمنسوخ ده أمر من الأشياء التي تظهر امتثالك واستسلامك لأوامر الله. وأنا والله لا أدري كيف يأتي مسلم وينكر النسخ؟ ألا يكون من أصل إيمانك أن تعتقد، خلي بالك من الحتة دي كويس، أن تعتقد أن الإنجيل نسخ التوراة وأن القرآن نسخ أحكاما كثيرة من التوراة والإنجيل؟ الذي لا يؤمن بهذا ليس مؤمن أصلا. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول عن النبي في صفته ويضع عنهم، أي عن اليهود، إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. مش ده نسخ؟ هو مين اللي حط عليهم الإصر ده؟ الله. مين اللي حط عليهم الأغلال؟ مين اللي صعب عليهم هذه الأوامر عقابا لهم؟ زي ما تقدم وإحنا بنشرح أول سورة قلنا أن ربنا سبحانه وتعالى بظلمهم وبعنتهم وبأكثرة سؤالهم لأنبيائهم ربنا إيه؟ وضع عليهم الإصر والأغلال. طيب مين اللي وضعها؟ ربنا. ومين اللي أزلها بشريعة الإسلام السهلة الحنيفية اليسيرة؟ الله. فنحن نؤمن أن القرآن نسخ كثيرا مما جاء به التوراة ونسخ كثيرا مما جاء به الإنجيل، لكن مع ذلك نقول، يعني نؤمن أن القرآن ينسخ غيره من آيات الله من الكتب الأخرى، ولا نؤمن أنه يمكن أن ينسخ بعضه البعض بإذن ممن؟ بإذن من الله تبارك وتعالى الذي أنزل هذا الكتاب. فهذه الآية ممكن نقول عليها قاعدة حاسمة ترد على كل واحد بيشكك في أمر النسخ. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. هنا ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا أن من صفات اليهود التعنت مع الأنبياء، بالذات مع سيدنا موسى، وضربنا مثل بقصة البقرة. هنا الأسئلة، ربنا سبحانه وتعالى ينهى المؤمنين عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، السؤال الذي فيه تكلف، فيه تعنت، فيه إرهاق للنبي عليه الصلاة والسلام. والسؤال إما يكون بمعنى الطلب وإما يكون بمعنى الاستفهام. بمعنى الطلب زي ما قوم موسى قالوا له إيه؟ أرنا الله جهرة. مش ربنا وهو بيفسر السؤال ده قال إيه؟ فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة. يبقى ربنا عرفنا السؤال اللي سألوه لموسى، قال لهم إيه؟ أرنا الله جهرة. يبقى السؤال هنا بمعنى الطلب، بيقولوا لنا يا موسى عايزنا نتبعك، عايزنا نؤمن بيك، عايزين نشوف ربنا سبحانه وتعالى. وقالوا له في آية تانية أو في موضع تاني اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يبقى ده السؤال بمعنى الطلب. السؤال بمعنى الاستفهام بقى زي ما في قصة البقرة، ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي، ما لونها، ما هي إن البقرة تشابه علينا. ربنا يقول لك أصل هذه الأسئلة مش عشان يتعلموا، مش عشان خاطر يعرفوا، لكن إيه؟ فذبحوها وما كادوا يفعلون. يبقى هنا ربنا بيعلمنا ان أمة النبي عليه الصلاة والسلام لا تفعل هذا الفعل، ما يكونش عندنا التكلف، ما يكونش عندنا هذه الأسئلة للتعنت والإرهاق. في ناس تحب تسأل لمجرد الأسئلة، تحب تسأل لمجرد التصعيب على اللي قدامها، عايز يختبر الشيخ اللي قدامه، عايز يصعب عليه، عايز يقفل عليه الطرق. هذا الأمر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كما في الحديث الصحيح: يا أيها الذي، قال الله تبارك وتعالى، الأول نبدأ بالآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. ما تستعجلوش. الله تبارك وتعالى يقول عن نفسه: وما كان ربك نسيا. طب أنت مستعجل ليه؟ كان بعض المسلمين يسألوا عن حاجة قبل ما ربنا يحرمها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: إن أعظم المسلمين جرما، خلي بالك، أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم لأجل مسألته. استعجلت ليه؟ الله تبارك وتعالى لا ينسى، ما تسألش عنه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم الحديث كلها لازم تتقال مع بعضها. يجي واحد يسأله عن الحج يقول له: يا رسول الله أكل عام؟ فيعرض عنه النبي ما يردش. يا رسول الله أكل عام؟ فيعرض عنه النبي. ثم في الثالثة: يا رسول الله أكل عام؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولو قلت نعم لوجبت عليكم ولما استطعتم ذروني ما تركتكم فوالله ما أهلك الذين من قبلكم إلا كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. يبقى النبي هنا بيعلمنا ذروني ما تركتكم، دي مرتبة في الشريعة اسمها مرتبة العفو. ما يجيش واحد يقول لي حكم الخيار ايه، حكم الملوخية ايه، حكم القتل. انت مالك؟ هل في شيء ربنا حرمه فيها الاشياء دي؟ خلاص، دي اسمها مرتبة في الشريعة العلماء الاصول يقولوا عليها ايه، مرتبة العفو، ان الله عفى عن هذا لم يذكره فلا تسأل عنه ولا تتكلف هذا السؤال. يبقى هنا ربنا بيعلمنا عدم التكلف وعدم التعنت. عشان كده الصحابة امتثلوا لهذا الامر. سيدنا عبد الله بن عباس يقول والله ما رأيت خيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 12 مسألة موجودة كلها في كتاب الله تبارك وتعالى. يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن الأنفال، يسألونك وإذا سألك عبادي عني. هتيجي تعدهم كلهم ما تلاقيهمش 12 واحدة بالظبط. تخيل كل الأسئلة اللي ربنا ذكرها عن الصحابة امتثالا لأمر النبي. ويقول سيدنا أنس كان يعجبنا أن يأتي الأعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأله عن الأمر ونحن نستحي أن نسأله. كانوا يحبوا، شوف حبهم للعلم. الأعرابي النبي كان بيتخفف معاه فكان يجاوبه ويسيبه يسأل زي ما هو عايز. يا محمد متى الساعة؟ يا محمد دلني على قول في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك. لكن كل ده تلاقي الأعرابي اللي يسأله، والصحابة يفرحوا لما يجي ليه، عشان هم يطيعوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم اللي نهاهم عن كثرة السؤال كما فعل أهل الكتاب من قبل. ثم يقول الله تبارك وتعالى، لازم قبل ما أنتقل إلى الآية التي بعدها ننبه، هذا السؤال ليس السؤال للتعلم، السؤال للتعلم مستحب. قال الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن هنا السؤال المنهي عنه إيه؟ السؤال التكلف والحرج والعنت. إنما السؤال للتعلم زي ما قلنا مفيش فيه أي بأس. والآية طبعا بتعلمنا عدم التشبه باليهود في هذا الأمر. ثم يقول الله تبارك وتعالى ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. يعني اللي هيقلد الناس دي في هذه الأشياء التي فعلوها مع أنبيائهم كأنما تبدل الكفر بالإيمان، أي كأنما باع دينه واختار كفر أهل الكتاب والعياذ بالله. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. ربنا هنا يبدأ الآية بكلمة ود. العلماء يقولوا المودة هي خالص الحب. تخيل إن أهل الكتاب خالص حبهم وغاية أمنياتهم أن يردونك عن دينك، أن يردوك عن الإسلام. هكذا قال الله ود كثير من أهل الكتاب ود، يعني نفسهم لو يردونكم. لو هنا مصدرية بمعنى أن، ود كثير من أهل الكتاب أن يردوكم، لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. ليه يا رب؟ هنا تأتي بقى إيه الكلمة مفعول لأجله، حسدا من عند أنفسهم. ذنب الحسد من أول الذنوب التي عصي بها الله فيما نعلم. أول ذنب نعرفه ربنا عصي به هو ذنب مين؟ ذنب إبليس، إنه ما سجدش. ليه؟ حسد، حسد لآدم. أسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون؟ يبقى الحسد هو الذي جعل إبليس يعصي الله تبارك وتعالى. وأول ذنب نعرفه على الأرض ذنب من؟ ذنب ابن آدم، إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. ليه؟ حسد. أيضا الحسد من أخلاق اليهود. يبقى الإنسان اللي بيحسد، الإنسان اللي يتمنى زوال النعمة عن الآخر، الإنسان يشوف واحد على علم، واحد على تقوى، يقول لك يتمنى من داخل قلبه أن تزول عنه لأنه لا يستطيع أن يكون مثله، ده والعياذ بالله من أخلاق اليهود، من أخلاق الكفار والعياذ بالله. حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. تاني ربنا يأكد لنا أن اليهود يعلمون الحق، يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بالحق، يعلموه من كتابهم ومما بين أيديهم من صحف أنزل الله تبارك وتعالى هذه الصحف على أنبيائهم، أخبرهم فيها أن النبي قادم من بعد ما تبين لهم الحق. شوف بقى، بعد سوء الخلق ده من اليهود وبعد سوء المعاملة وإرادة الكفر للمسلمين، شوف بقى خلق المسلمين اللي ربنا يأمرهم به إيه؟ فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. ربنا ربنا هنا يأمر المسلمين اعرضوا عنه، ما تعمل لهمش حاجة، فاعفوا اتركوهم، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. هو ده الإرهاب؟ هو ده الكتاب اللي بيقولوا عليه الكتاب بيخلي الناس إرهابيين؟ هؤلاء يريدون لنا الكفر ويريدون لنا أن نضل عن سبيل الله، وربنا يأمرنا فاعفوا واصفحوا حتى إيه؟ حتى يأتي الله بأمره. الأمر هنا له معنيين اختلف فيهم أهل التفسير. أمر الله في هذه الآية معنى إيه؟ الأمر هنا إما أن يكون مفرد أوامر بمعنى أمر الله أي طلبه من المكلفين، أو بمعنى مفرد الأمور أي الأمور التي ينزلها الله تبارك وتعالى على عباده. نوضح أكتر، يعني كأن ربنا سبحانه وتعالى يقول للمؤمنين استنوا ما تعمل لهمش حاجة، اتركوهم أعرضوا عنهم حتى يأتي الله بأمره، يعني حتى يأمركم الله تبارك وتعالى أن تفعلوا فيهم شيئا غير هذا. ويكاد يكون يعني جمهور المفسرين أن هذه الآية أو أن الأمر المذكور في هذه الآية هو الأمر الموجود في سورة التوبة في قول الله تبارك وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الآية دي في سورة التوبة، وقال بعض العلماء أنها نسخت كل آية فيها الموادعة والمصافحة، يعني المصافحة أي أن هذه الآية أمر الله فيها النبي أن يقاتل هؤلاء، خلاص ادينا لكم مهلة بما فيه الكفاية. يبقى الأمر هنا على قول كثير من أهل العلم أنه أمر الله بجهاد أعداء الله تبارك وتعالى من أهل الكتاب ومن المشركين. ويؤيده حديث رواه ابن أبي حاتم بإسناد صحيح وأصله عند البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد رحمه الله رضي الله عنه أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول هذا العفو، يعني ينفذ هذا العفو، يعفو عن المشركين ولا يحاربهم، حتى أنزل الله تبارك وتعالى فيهم هذه الآية آية القتل. ولو كانت بمعنى مفرد أمور، يعني معناها إيه؟ حتى يأتي الله بأمره، أي أن الله تبارك وتعالى ينزل عليهم أمرا من العذاب أو من التقتيل أو من الانتقام. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. الآية دي لها شبه في قول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يعني ربنا هنا بيعلمنا إن في فترة الهدنة، في فترة ما أنت مش قادر تجاهد، في فترة ما أنت مش قادر تحارب أعداء الله تبارك وتعالى، مش معناها إن أنت تفضل بقى نايم وخلاص ما عليكش تكليف، لا، في مرحلة إعداد. وأول الإعداد الإعداد الإيماني. الآية دي هنا بتقول لنا في هدنة، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، لكن إيه؟ لسه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني أنت عليك عمل طول ما أنت ما بتجهدش. مش معنى كده أنك مش مكلف بالجهاد، لكنك مكلف أنك تعد العدة الإيمانية وتعد العدة المادية حتى إذا ما أمر الله تبارك وتعالى وأتى أمر الله سبحانه وتعالى، يعني إيه؟ تكون جاهز إيمانيا لمواجهة أعداء الله. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. شبهة ثانية وادعاء آخر زي ادعائهم قبل كده: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. وفي آية آل عمران: إلا أياما معدودات. ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ تلك أمانيهم، تلك أمانيهم. قال الإمام أبو العالية: أي تلك أمنياتهم الباطلة، هم بيتمنوا هذا، لكن هذا ليس صحيحا. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: والله ما يسمع بي يهودي ولا نصراني ولم يؤمن حتى يموت إلا كان من أصحاب النار. يبقى العكس هو صحيح، اليهود والنصارى إذا لم يؤمنوا بالإسلام، إذا لم يدخلوا في دين الله تبارك وتعالى بعد أن أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الذين في النار وليسوا أبدا من أهل الجنة. وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أمانيهم. ربنا هنا بعدها هيقول لنا قاعدتين مهمين جدا: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. البينة على من ادعى، انت بتدعي هذا الادعاء، ائتنا بآية، ائتنا بدليل، دايما اي حد يدعي اي دعوة ملزم باقامة البينة عليها. يقول ابن كثير ان قل هاتوا برهانكم، اي بمعنى قل هاتوا حجتكم، دليلكم ايه على الكلام ده، جايبين الكلام ده منين، بتألفوا من دماغكم. اي حد يقول لك اي دعوة هو ملزم، قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. فالمسألة مش مجرد كلام وخلاص، لازم يكون كلام بعلم. ثم يعلن الله بعدها القاعدة الثانية، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. القاعدة دي معناها إيه؟ معناها أن الأمر زي ما قلنا قبل كده مش محاباة ولا وسطة، ولا عشان هم زي ما بيقولوا أبناء الله وأحباؤه، لا الأمر مش كده. بلى من أسلم، بمعنى إيه؟ برضو سورة البقرة زي ما قلنا، بمعنى استسلم، بمعنى سمع وأطاع، بمعنى انقاد، بمعنى وحد الله تبارك وتعالى، وحد الله تبارك وتعالى في أمره وفي عبادته. بلى، بلى هنا معناها إيه؟ نفي ما أثبتوه، يعني هنا أو إثبات ما نفوه. هم نفوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. شوف البلاغة بقى، يوم ربنا يقول إيه؟ بلى، يعني لا، هيدخل الجنة غير هؤلاء. صفتهم إيه يا رب؟ من أسلم وجهه لله، بس بشرط وهو محسن. عشان كده العلماء يقولوا من الآية دي ومن آيات تانية كتير وأحاديث كتير، يقولوا شرطين من شروط قبول العمل ومن شروط دخول الجنة. الشرط الأول الإخلاص، الشرط الثاني المتابعة. أسلم وجهه لله يعني وحد وجهته لله، وحد قصده لله تبارك وتعالى، وحد نيته لله تبارك وتعالى. ده الشرط الأول. الشرط الثاني وهو محسن. طب هيعرف إزاي أنه محسن؟ هيعرف إزاي أن عمله ده صحيح؟ هيعرف إزاي أنه مش غلطان، أنه مش مبتدع، أنه مش بيألف من دماغه؟ هيعرف هذا من اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، زيها آية في آخر سورة الكهف في قول الله تبارك وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي عملا صحيحا على هدي النبي، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الإخلاص والمتابعة شرطي قبول العمل، دليلهم من السنة. قال الله النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. والشرط الثاني اللي هو المتابعة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يبقى ربنا هنا بيعلمنا ايضا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره. ما عملش شرط من الاثنين دول ملوش اجر. يبقى المبتدع حتى لو كانت نيته سليم، حتى لو كانت وجهته لله تبارك وتعالى، لكن بعمل غير محسن فيه، بعمل غير صائب، بعمل ليس على هدي، يبقى معنى الايه او ضد الايه فليس له اجر، بل له خوف وهو يحزن عند موته والعياذ بالله. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. معنى كلمة على شيء أي على شيء يعتد به، فهم على شيء، يعني هم على شيء، لكنه شيء إيه؟ شيء باطل، شيء غير صحيح، من ادعاء الصاحبة، من ادعاء الولد لله تبارك وتعالى، من ادعاء عزير ابن الله، او من ادعاء المسيح ابن الله. فهم على شيء لكنه شيء غير صحيح. فتقدير الكلام ليست النصارى على شيء يعتد به. وقيل ان هذه الآية قالها او قال هذا الادعاء اليهود والنصارى امام النبي، لما جه وفد من نصارى نجران للنبي صلى الله عليه وسلم، فجلهم اليهود بتوع المدينة وقعدوا ينظروا بعض امام النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد ما نظروا بعض اليهود قالت ايه؟ لستم على شيء. وقالت لهم النصارى بل انتم لستم على شيء، وكفر كل واحد منهم بما عند الاخر. كفر اليهود بالانجيل، وكفر النصارى الذين وقفوا امامهم بالتوراة. وهنا يقول الله تبارك وتعالى وهم يتلون الكتاب، ده بيقروا في كتاب كل واحد منهم ان اللي كفروا بيه ده مفروض ما كانوش يكفروا بيه. النصارى يقرؤون تصديق موسى عليه السلام، واليهود يقرؤون أن عيسى عليه السلام نبي وأن محمد نبي، وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، توبيخ من الله تبارك وتعالى لهم، كأنهم إيه؟ زي الذين لا يعلمون. احنا قلنا أن اليهود يعلمون عارفين، لكنهم ما نفعهم هذا العلم، فشبههم الله بالذين لا يعلمون. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. الآية دي العلماء اختلفوا نزلت في من؟ فقيل نزلت في شأن النصارى اللي منعوا اليهود لما تمكنوا الرومان يعني دانوا بدين النصارى، وجاء بختنصر وخرب بيت المقدس، قيل أن النصارى عاونوه في هذا التخريب فنزلت فيهم هذه الآية، وقيل أن هذه الآية نزلت في شأن المشركين، في شأن مشركي العرب لما منعوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل إلى المسجد الحرام ليعتمر، وصحح القرطبي رحمه الله أنها آية عامة في كل من يمنع مساجد الله إلى يوم القيامة أن يذكر فيها اسمه ويسعى في تخريبها، إما تخريبا معنويا بعدم دخول المصلين، أو تخريبا عمليا ماديا بهدمها أو إهانتها كما يفعل الأمريكان في العراق، عليهم من الله ما يستحقون. قال الله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، اسمع، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. الآية دي العلماء قالوا لها معنى من ثلاث، والمعاني كلها صحيحة إن شاء الله. المعنى الأول إنها خبر بمعنى الطلب، زي قول الله تبارك وتعالى عن المسجد الحرام، قال الله جل وعلا: ومن دخله كان آمنا. دي جملة خبرية، ربنا هنا ما بيقولش للمسلمين أمنوا من دخلها، لكن الأسلوب الخبري ده لو هو ممكن ما يحصلش يأتي بمعنى الطلب. معلش هوضح أكتر، يعني مثلا مش ممكن واحد يقتل واحد في الحرم؟ ممكن تحصل، وممكن وحصلت فعلا، قام رجل ومعه كم مدفع في سنة من السنين في الثمانينات وأطلق النار في الحرم، يبقى معنى كده ان الانتصاب ان الآية دي ما حصلتش، الآية دي ما اتطبقتش؟ لا، ومن دخله كان آمنا بمعنى أمر، يعني يا مسلمين من دخل البيت الحرام فأمنوه. أيضا الآية دي ممكن تكون بالمعنى ده: فأولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، يعني كأن ربنا يأمر المؤمنين اللي هيدخل المساجد من هؤلاء الذين يمنعوها ويخربوها خوفوه. وقيل خوفوه فيها قول الله تبارك وتعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ما يقدروش يدخلوها إلا وهم صاغرون. وقيل أيضا هو بمعنى البشارة، يعني كأن ربنا سبحانه وتعالى يبشر المسلمين اللي منعوكوا دول يا مسلمين انكم تخشوا مكة وتعتمروا، مش هيدخلوها بعد كده لو هم خايفين ومرعوبين. وقيل هو بمعنى الطلب، بمعنى ما حدش يدخل المسجد الا وهو خايف من ربنا سبحانه وتعالى، يعني انها بمعنى عام، انك وانت داخل مسجد ربنا سبحانه وتعالى تذكر ان هذا بيت الله فخف من الله واخشاه، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قيل لهم في الآخرة في الدنيا خزي، أي بجلائهم عن بيت المقدس أو بجلائهم عن مكة حسب الروايتين، وقيل بأداء الجزية كما ذكرنا، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. آخر آية نذكرها: ولله المشرق والمغرب، أي لله الدنيا جميعا، فأينما تولوا، أي أينما تصلوا، أينما تتوجهوا، أينما تدعو الله تبارك وتعالى وترفع يدك بدعاء الملك جل وعلا، فأينما تولوا فثم وجه الله. قيل أن هذه الآية نسخت بآية القبلة، يعني الآية دي هي اللي خلت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي البيت المقدس، ثم نزلت آية القبلة: فحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وقيل أن هذه الآية ليست منسوخة، بل هي في شأن صلاة النافلة، فكما صح من أقوال أهل العلم وهو الراجح، يجوز أن تصلي النافلة وأنت راكب على الراحلة، راكب قطر، راكب طيارة، راكب سفينة، راكب أي حاجة، دون أن تنظر لقبلة، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. وقيل أيضا أنها نزلت في شأن الخوف، لو المسلمين بيحاربوا، لو المسلمين في حالة قتال، ممكن يصلي دون قبلة، لأنه ممكن يبقى راكب أي حاجة، حتى صلاة الفريضة ممكن أن تنطبق عليها هذه الآية. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا، الله يكرمك. معلش مش عارف، الله يكرمك، الله يكرمك. ازيك يا حبيبي؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ دكتور زي الحال، الله يكرمك، الله يكرمك.